السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما تفسير بعض الآيات من سورة النور؟ تلك الآيات المتعلقة بالإفك المفترى على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. قال الله سبحانه وتعالى في 10 آيات أنزلت في تبرئة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من رغمت أنوف الشيعة البعداء البغضاء. قال تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. إجمالي القصة كما وردت في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يتلخص في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، إذ قد اجتمعت عنده 9 نسوة، فكان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه عليه الصلاة والسلام. قالت: فأقرع بيننا ذات مرة في غزوة غزاها فوقع سهمي فخرجت معه، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم أمره أو غزوته ورجع، وفي مسيره نزل منزلا يستريح فيه مع أصحابه، إذ ضلت قلادة لأسماء كانت معي، فحبست ابتغاء البحث عنها، ذهبت أبحث عنها، فأتى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يحملون هودجي، فحملوه ظانين أني فيه، ذلك لأن النساء ذاك كن خفافا لم يثقلهن اللحم، فظنوا أنني في الهودج، فحملوا هودجي وانصرفوا، وانصرف الرسول ومن معه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك رجلا وراء أصحابه لالتقاط أي شيء يكون قد سقط منهم، فلما ذهبت أبحث عن عقدي ورجعت فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه قد انصرفوا، فقلت لعلهم يفقدونني فيأتونني، فنمت في المكان الذي كانوا فيه وكان فيه هودجي، ووجدت العقد والحمد لله، إلا أنني جلست في مكاني لعلهم يفقدونني فيرجعون إلي، فغلبتني عيناي فنمت، فلما نمت ما قمت إلا على إثر صوت يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا به صفوان بن المعطل السلمي الذي جعله النبي وراء العير لالتقاط أي شيء يكون قد سقط، قالت: والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، إذ قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت: فلما رآني وكان يعرفني قبل نزول الحجاب خمرت وجهي بجلبابي. قالت: فأتى بناقته عليكم السلام ورحمة الله، فبركها وركبت الناقة فسحبها يقودها. وتكرر عائشة: والله ما كلمني بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، إذ قال: إنا لله وإن إليه راجعون. فرجعت إلى المدينة ولا أدري بالذي قد حدث. أما الذي قد حدث فهو أن عبد الله بن أبي بن سلول رأس أهل النفاق لما علم بالواقعة قال مقولته الخبيثة التي لا تصدر إلا من خبيث، قال: والله ما نجت منه ولا نجا منها. فقذفهما عبد الله بن أبي بن سلول ونشر الخبر في أوساط المسلمين آنذاك. فقبل هذا الخبر بعض الصحابة ومنهم من كان قبل ذلك صالحا معروفا بالصلاح كحسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كحمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش رضي الله عنها، كمصطح بن أثاثة البدري الذي شهد بدرا وهاجر إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في طائفة آخرين من أهل الإسلام وكثير منهم من أهل النفاق. فاستوشوا الخبر ونشروه وجمعوه وتلفظوا به، فانتشر الخبر انتشارا سريعا في المدينة. وعائشة رضي الله عنها تقول: لكن الله عز وجل قدر أمرا حاصله أنني لما رجعت إلى المدينة قدر الله علي أن مرضت ولا أعرف شيئا، فبقيت في بيتي مريضة لا أعرف شيئا عما يدور ويحدث، إلا أني شعرت بتغير في معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم لي. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكيت يكلمني كلاما طيبا كلاما رفيقا، إلا أنني في مرضي هذا لم أجد منه اللطف الذي كنت أجده إذا مرضت، إنما يدخل فيسلم فيقول: كيف تيكم، ولا يفعل إلا ذلك، لا ينبسط معي في حديث. فهذا الذي كان يريبني في مرضي ولا أشعر بالشر الذي يتحدث به الناس. أقول: ولعل هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعائشة رضي الله عنها أن خفف عنها البلاء بكونها لم تسمع هذه الأخبار الكفيلة بتدمير أي شخص وتحطيم نفسية أي شخص. والرسول صلى الله عليه وسلم من الأنبياء، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فاشتد البلاء على الرسول صلى الله عليه وسلم واشتد، وازداد الكلام في المدينة وانتشر. ولم يكن الذين تبنوا هذا الكلام لم يكونوا يهودا ولا نصارى، ولم يكونوا أهل شرك، إنما هم مسلمون في الظاهر، مسلمون، قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. ففي أن الأخبار غير الصحيحة قد تنتشر في أوساط أهل الصلاح، فليس كل ما انتشر يصح. فالحاصل أن الأمر اشتد على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اشتد واشتد واشتد، وازداد شدة لأمر آخر هو أعظم، أن الوحي انقطع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أهل النفاق ذلك ذريعة لتماديهم في الغي، إذ قالوا: إن الوحي قد انقطع لأن بيت النبوة تدنس. فازداد شرهم وازداد خطرهم وازداد خبثهم وانتشر. فانقطع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا أو ما يفوق الشهر. فاستغل ذلك أهل النفاق لمزيد من الطعن ولمزيد من تثبيت مقولتهم وافترائهم. هذا. وآل الأمر بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يستشير بعض أصحابه فيما حدث، يستشير بعضهم في فراق عائشة رضي الله عنها، فاستشار بعض من لهم صلة به وبعائشة رضي الله تعالى عنها، فاستشار عليا، فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدقك، سل الجارية التي تخدمها عنها وعن سيرتها، سل بريرة، بريرة هي مولاة لعائشة، سلها تصدقك. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بريرة يسألها: يا بريرة، ماذا رأيت؟ ماذا علمت؟ يسألها عن أخبار عائشة وعن سلوك عائشة كما يقول الناس في عصرنا. فقالت: يا رسول الله، ما علمت على أهلك إلا خيرا، إنها حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله، أي هي صغيرة لا تفكر في هذه الأشياء، إنما هي حتى إذا عجنت عجينا تريد أن تخبزه تتناسى تنساه تهمل فيه، فتأتي المعز أو الشاة تأكل هذا العجين. يا رسول الله، أهلك وما علمت على أهلك إلا خيرا. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار أسامة بالذي يعلمه عن أهل النبي صلى الله عليه وسلم من الخير، وقال: يا رسول الله، أهلك ولا نعلم عنها إلا خيرا. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها، وهي ضرة عائشة، وهي التي كانت تساميها في المنزلة والتقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت زينب بنت جحش مقولة حسنة، وإن كانت ضرة لها إلا أنها عصمت بالورع. قالت عائشة: فعصمها الله بالورع. قالت: يا رسول الله، أهلك وما علمت على أهلك إلا خيرا، أحمي سمعي وبصري، يعني أحمي سمعي وبصري إن افتريت عليها، أحمي سمعي وبصري كي لا أفتري عليها، إني إن تقولت شيئا في حقها عذب سمعي عذب بصري، أحمي سمعي وبصري يا رسول الله، أهلك وما علمت على أهلك إلا خيرا. فأجرى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الاستشارات وجاء لحسم الأمر، فقال ودخل على عائشة رضي الله عنها ذات يوم، وعائشة نما إلى علمها الخبر، نما إلى علمها الخبر بطريقة لم تقصدها، وإنما هي من طرق احتيالات النساء. فخرجت ذات مرة لقضاء حاجتها، فتعثرت في مرطها في ثوبها، فكانت معها امرأة يقال لها أم مصطح، تعثرت في مرطها، يعني عائشة خرجت لقضاء الحاجة التغوط في مكان بعيد عن البيت، لم يكن في البيوت كنف، كانوا يستقذرون صناعة الكنيف في البيت أو وجود الحمام في البيت باصطلاحنا، إنما كانت تخرج المرأة أو الرجل قبل المناصع مكان بعيد يتبرزن فيه. خرجت معها أم مصطح، فتعثرت أم مصطح في مرتها، فلما تعثرت في مرتها قالت: تعس مصطح. فعائشة وبنية طيبة وظن حسن قالت: كيف تسبين ابنك؟ أتسبين رجلا شهد بدرا؟ قالت: يا هنتاه، ألم تعلمي ما قال؟ قالت: وما قال؟ رجل صالح شهد بدرا، قريب لنا، قريب لعائشة، وأبو بكر ينفق عليه لفقره، فأبو بكر يحسن إليه، وهو قريب لعائشة، ومن الذين شهدوا بدرا ومن الذين هجروا في سبيل الله. فقالت: أولم تسمعي ما قال؟ قالت: وما قال؟ فأخبرتها أم مصطح بحديث أهل الإفك. قالت: فرجعت إلى بيتي فما رقأ لي دمع ولا اكتحلت بنوم. استمرت في البكاء يوما يومين أو ثلاثة، بكاء متصل، بكاء متصل ليل نهار لا تنام. وتعجبت من هذا البهتان، إلا أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إذن لي أن آتي أبواي، أستأذنك في الذهاب إلى أبي وأمي. فذهبت إلى أبيها وأمها، فقالت: يا أم، ما هذا الذي يقوله الناس؟ قالت: يا بني، لا عليك، لا تسمعي كلام الناس. فقلما كانت امرأة قط جميلة وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا وتكلمت الضرائر عليها، ولم يكن الأمر كذلك كما هو معلوم. فالضرائر ما سمعنا أن ضرة لها تكلمت عليها، ولكنها ظنون النساء. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل أياما ثم جاء، وقد حزم الأمر حسمه بالاستيثاق من عائشة وبسؤالها السؤال المباشر دون وسائط. فذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبيها، وأبوها وأمها وامرأة معهما موجودة في البيت. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم جميعا، ثم حمد الله وأثنى عليه وتشهد، وقال: يا عائشة، إني مخبرك بأمر، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله عز وجل، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا أذنب واستغفر الله غفر الله له. ثم أخبرها بحديث أهل الإفك ومقولة أهل الإفك. فحمدت عائشة رضي الله عنها ربها عز وجل وقالت قبل أن تتكلم: أجيبي عني يا أمي. قالت أمها: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت عائشة آنذاك تبكي قبل أن يقول النبي المقولة، بكاء ظنت أنه سيفلق كبدها. فلما قضى النبي مقولته تقلصت دموعها وتوقف بكاؤها. قالت أمها: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: إذن يا أبي، أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبوها: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: فتوقف دمعي حتى إني لا أحس منه بقطرة، ثم حمدت الله وأثنيت عليه وقلت: أما والله لقد تكلمتم في حقي بأمر، لئن أخبرتكم أني منه بريئة ما صدقتموني، ولئن قلت لكم إني ألممت بالذنب والله يعلم أني منه بريئة صدقتموني، فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وانخرطت في البكاء، فنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، وأخذه ما كان يأخذه عند نزول الوحي من الشدة واحمرار الوجه وتغيرات تحدث للرسول عليه الصلاة والسلام. ثم سري عنه صلى الله عليه وسلم، فقال بعد أن سري عنه: يا عائشة، أبشري، فقد أنزل الله براءتك وتلا عليها هذه الآيات، فقالت أمها يا عائشة قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحمديه، قالت والله لا أقوم له ولا أحمد إلا الله، هو الذي أنزل براءتي ونزلت هذه الآيات المباركات. قال أبو بكر إذن والله لن أنفق على مصطح بعد اليوم، كنت أنفق عليه وأحسن إليه ويطعن في عرض ابنتي، فأنزل الله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، أي ولا يحلف أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ قال أبو بكر بلى والله يا ربي أحب أن تغفر لي، والله لا أمنع النفقة عن مصطح أبدا. نزلت الآيات العشر من سورة النور التي مطلعها إن الذين جاءوا بالإفك أتوا بهذه الأكذوبة وهذه الفرية العظيمة وهذا البهتان العظيم، يفترونه على من؟ على صديقة بنت صديق، أبوها الصديق صديق هذه الأمة، وزوجها سيد ولد آدم، وهي البريئة المبرأة الكريمة المطهرة، ومع ذلك لم يتورع أهل النفاق من الطعن فيها من الغمز فيها بل والتصريح بالقذف، فقد قذفها عدد منهم فاشتد طعنهم فيها على النحو الذي سمعتموه. قال تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، ليسوا من اليهود، ليسوا من النصارى، ليسوا من المشركين، إنما هم منكم يا أهل الإسلام، فقد تنتشر الشائعة حتى في أوساط المسلمين ويتلقاها مسلم عن مسلم عن مسلم، فجاءنا أدب نتأدب به. إن الذين جاءوا بالإفك الذي هو أسوأ الكذب عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، مع ما فيه من شدة الألم وشدة البلاء، لكن وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ومن وجوه الخيرية في هذا الباب أن عائشة أكرمت بكرامة لم تكن لتكرم بها لولا هذا البلاء، أنزل الله براءتها في عشر آيات تتلى في المحاريب، تحفظ في الكتاتيب وترتل ترتيلا في قيام الليل إلى يوم الدين، آيات في تبرئة عائشة رضي الله عنها، فأية فضيلة أعظم من تلك الفضيلة أن ينزل الله براءتها في آيات تتلى إلى يوم القيامة؟ هذا فيه فضل بلا شك وثناء حسن على أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، وإرغام لأنوف الشيعة المجرمين البعداء البغضاء الذين كانوا ولا يزالون يطعنون في أمنا الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها. وكم كشف هذا الحادث المؤلم في مطالعه من أمور كانت خفية، كم كشف من عداوة الأعداء، وكم كشف من محبة المحبين، فظهر نفاق المنافقين وظهر حب المحبين، فكان ثم رجال يثنون على عائشة خير الثناء ويدافعون عنها خير الدفاع، فظهرت محبتهم وتبين العدو من الحبيب، فضلا عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجر طيلة هذه المدة أجور تتوالى، فما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بذلك عن خطاياه ومن خطاياه حتى الهم يهمه. فكم من درجة ارتفعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر وكم من درجة ارتفعت لأبي بكر الصديق بالصبر ولزوجته، وكم من درجة ارتفعت لعائشة رضي الله عنها، وكم من محب قد ظهرت محبته، وكم من مبغض قد ظهر ما في قلبه. فالمحن والفتن تخرج ما في الصدور وتميز لك العدو من الحبيب. فضلا عن ذلك كله، فوائد نستفيدها إذا حصل مثل هذا في زماننا. إذا اتهم شخص فاضل ماذا نصنع؟ هل نصدق تلك الأكاذيب؟ لقد اتهم موسى عليه السلام فبرأه الله مما قالوا. اتهم الصديق يوسف أنه خان العزيز في امرأته، سلمه الله وبرأه مما قالوا. اتهم عيسى بن مريم، اتهمت مريم عليها السلام فسلمها الله مما قالوا. ومن الوارد في هذا الباب باب التهم التي يظهر الله براءة المتهمين فيها، ما ذكرته جارية من الجواري كانت عند عائشة رضي الله عنها. وكانت هذه الجارية كثيرا ما تذكر ويوم الوشاح من تعجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر نجاني. سألتها عائشة ما هذه المقولة التي تكثرين منها، ما هذه المقولة التي تكثرين منها، ألا إنه من بلدة الكفر نجاني. قالت هذه الجارية كنت أعمل عند قوم فسرق من ابنتهم مشاح مثل الشرب الأحمر فاتهموني به، قالوا أنت سرقتيه، وضربوني أشد الضرب وآذوني أشد الأذى حتى فتشوا قبلي ظانين أني وضعت الوشاح في القبل لتهريبه. فبينما هم كذلك يضربونني ويشتمونني ويؤذونني، إذا بحدية تحلق فوق رؤوسنا جميعا، فوق رأسي ورأسهم، وإذا هم ينظرون إلى الحدية فإذا بها تنزل الوشاح على رؤوسهم، ظنت أنه لحما فخطفته، فلما صعدت وجدته ليس بلحم فردته ثانية. فكانت المرأة تقول ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر نجاني. فالله ينجي البراء المتهمين سواء في الدنيا أو في الآخرة. وإن ظلمهم القضاة، وإن ظلمهم القضاة الأسمة الظلمة، فإن الله سيحاكم الجميع يوم القيامة، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. أعود قائلا، قال تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، ليسوا بواحد ولا باثنين ولا بثلاث، نمم عصبة مجموعة. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، أي جزاء ما اكتسب من الإثم. والذي تولى كبره منهم، كبيرهم الذي استوشاه ونشره، له عذاب عظيم. من الذي تولى كبره منهم؟ عبد الله بن أبي بن سلول. وهو فقط أم معه آخرون؟ كان أيضا من الذين تولوا كبر هذا حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم. دل على ذلك أنه كان يستأذن على عائشة بعد الحدث وبعد نزول براءتها، وبعد أن خطأ نفسه وأثنى عليها، إذ كان يقول حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. حصان أي أنها محصنة عاقلة رزينة، حصان رزان ما تزن بريبة، ما تتهم بأي ريبة ولا يشك فيها أدنى ذرة من الشك، وتصبح غرثة أي جائعة، لأنها لم تغتاب المؤمنين ولا المؤمنات، فلم تأكل لحما ميتا، فلم تمتلئ بطنها باللحوم الميتة، تصبح غرثة من لحوم الغوافل. إلا أنها تجيبه قائلة لكنك يا حسان لست كذلك، أي أصبحت وقد ملئت بطنك بلحمي الميت وأنت تغتابني. كان يستأذن عليها فتأذن له، فقال لها عروة تأذنين له وقد قال تعالى: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. قالت: وأي عذاب أشد من العمى قد ذهب بصره. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فاستفيد مما سبق أن الشخص قد يرى الخير في أمر وهو يحمل كل الشر والعياذ بالله، وقد يرى الشر في أمر وهو يحمل كل الخير والحمد لله. فعلمنا قاصر وعلمنا ضعيف، والله يعلم ونحن لا نعلم. قال سبحانه: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ثم يبين الواجب علينا إذا اتهم أحدنا، يعني إذا صارت في الناس شائعات فلان أو فلانة من الصالحين أو من الصالحات فعلت كذا وكذا شيئا قبيحا، ما الواجب علي؟ ما الواجب علي؟ علي أن أظن بإخواني الصالحين كل خير، ولأول وهلة أكذب هذا الخبر، ولا يحل لي أن أتداوله ولا أن أنشره في الناس، لأن الله قال: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. هذه أول خطوة، أن تظن الخير بالمسلمين والمسلمات. فأصل أهل الأصل في أهل الإسلام السلامة، هذا لأول وهلة. ولذا ورد وبسند فيه بعض الضعف أن أبا أيوب الأنصاري وأم أيوب جلسا سويا، الرجل وزوجته، يتناقشان في هذا الحدث، يتناقشان في بيتهما في هذا الحدث. فقال أبو أيوب لأم أيوب: يا أم أيوب، أنت أفضل أم عائشة؟ قالت: عائشة أفضل مني. قال: هل ترضين لنفسك بذلك؟ قالت: لا والله أبدا لا أرضى لنفسي بذلك. فقالت له: يا أبا أيوب، أنت أفضل أم صفوان بن المعطل السلمي؟ قال: صفوان أفضل مني. قالت: هل أنت ترضى عن نفسك بمثل هذا؟ قال: لا أبدا. قال: معا إذا كنا ونحن أدنى لا نرضى لأنفسنا بذلك، فكيف نظن بعائشة أم المؤمنين ذلك وبصفوان بن المعطل ذلك؟ فأول أمر إذا أشيع في الناس خبر سيء عن شخص أن أظن بإخواني كل خير، لأنه لا يسلم أحد أبدا من طعون الناس، وكلما ازداد صلاح الشخص كلما ازداد أعداؤه. ألم يقل الله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين؟ ألم يتهم موسى عليه السلام من بني إسرائيل ومن قارون؟ ألم يطعن في عرض الرسول كما هاهنا؟ ألم يتهم الصديق؟ ألم تتهم مريم؟ ألم يقل عن كل نبي ساحر أو مجنون؟ فأول أمر: أظن بإخوان المؤمنين وأخوات المؤمنات الخير. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي بإخوانهم خيرا، وقالوا: هذا إفك مبين، وكذبوه وقالوا: هذا افتراء وكذب. حتى قبل التحقيق في القضية كلام يصار قبيح كهذا، لا تقل هذا الكلام، هذا كلام مكذوب لا يظن بأهل الصلاح، أنا لا أرضى عن نفسي هذا، فالأفضل مني لا يرضى عن نفسه بهذا. فأولا ظن الخير بالمؤمنين، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، ذلك أنه لا يسلم أحد أبدا من الطعن فيه أيا كان، لا بد أن تجد من يطعن فيه. وقالوا: هذا إفك مبين. طيب إذا ازدادت الأقاويل، فلان يتكلم وفلان يتكلم، وأصحابي جاءوا يكلمونني، فلان فعلت وفلان فعل فواحش، فلان فعل وفلان فعلت، وبدل من كان واحد يتكلم 100 أصبحوا يتكلمون. أيضا أنا عند موقفي موقف الثابت لا يتزحزح أنتقل إلى خطوة وهي يا من تكلمت تعال هات أربعة شهداء على هذا الكلام. إذا اشتبكت عندي الظنون الكثيرة أريد أن أنتقل إلى مرحلة أخرى، مرحلة الأحكام الظاهرية. أنت قذفت زيدا من الناس وقلت إنه فعل الفاحشة، تعالى عندنا حكم شرعي فيك وفيه، فيك وفي زيد هذا الذي اتهمته. أنت اتهمت زيدا، تعالى أين شهودك على ذلك؟ أين شهودك على أنه زنى؟ ائت بأربعة شهود يقرون أنهم رأوه يزني. إذا لم تأتي بالشهود فأنت عند الله في حكم الله كذاب، يقام عليك حد القذف وتوصف بأنك فاسق وتسقط شهادتك في الناس، تسقط شهادتك في الناس وتوصف بأنك فاسق وتجلى 80 جلدة. بهذا تحسم المادة ولا يتكلم أحد في عرض أحد، ولا تلوث أعراض المؤمنين وأعراض المؤمنات، فالأصل في المؤمن والمؤمنة سلامة الأعراض. أن هذا إذا لم يسلك هذا المسلك سيتهم الكبير والصغير والعفيف والعفيفة والصديق والصديقة. فحينئذ إذا غلبتني الظنون فلان فعل وفلان فعل، أمسك واحد من الذين أتوا، أنت قلت تعال، أنت قلت تعال، أرأيت بعينيك؟ ما الذي رأيته بعينيك؟ إذا قلت رأيت بعينيك حتى منظرا قبيحا، رأيته يقبلها، ليست هناك فاحشة مباشرة، وقلت إنه فعل فاحشة الكبيرة، ستجلى 80 جلدة وتسقط شهادتك في الناس وتعد من الفاسقين. فهذا الإرشاد الثاني. الإرشاد الأول الظن الحسن، الثاني طلب الشهود إذا اشتبكت علي الأمور. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، أي في حكم الله كاذبون، ويقام عليهم حد القذف كما سلف في آيات القذف. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة، لأن الله تفضل عليكم بالرحمة في الدنيا والآخرة، لمسكم يا أصحاب رسول الله، يا من تكلمتم في هذا، فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. لولا أن الله رحمكم لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. ثم قال تعالى إذ تلقونه بألسنتكم، واحد يأخذه من فم واحد ويقذفه وينشره ويستوشيه، قول ينقل من فم هذا إلى فم ذاك، ولا يدري عاقبة ما يقول ولا يدري خطورة ما يقول. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، وفي رواية 70 خريفا، وفي رواية من سخط الله عز وجل. قال سبحانه إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا سهلا هو عند الله عظيم. فقد يظن شخص الأمور سهلة ولكن عند الله ليست بسهلة. إذا كان الشخص الذي يقف يبول هو ما ضرب أحد ولا شتم أحد ولا سرق مال أحد ولا سفك دم أحد، ولكن فقط يبول والرذاذ يرتد على ثيابه، يبول والرذاذ يرتد على ثيابه أو على جسمه، رآه النبي يعذب في القبر إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير أي من وجهة نظركم، بلى إنه كبير أي كبير عند الله، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول أو من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فصدق أنس إذ قال قال لعهد التابعين الذين هم أفضل عهد بعد عهد رسول الله وخير قرن بعد قرنه إنكم تعملون أعمالا أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. قال تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه، أي هذا القول، هينا وهو عند الله عظيم. ثم قال تعالى: بينا أدبا نتأدب به، لولا إذ سمعتموه، ألم يكن من الأفضل إذ سمعتموه، هلا إذا سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، كيف تسمح لي نفسي أن أتكلم بهذا القول بهذا الكلام وأن أجعل عرض الرسول عليه الصلاة والسلام مطية للساني، كيف هذا يحدث؟ لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك تنزهت يا ربنا عن أن تفعل هذه الفعلة زوجة نبيك، تنزهت يا ربنا عن أن تختار لنبيك زوجة تفعل هذا الفعل، سبحانك هذا بهتان عظيم، هذا الذي كان يليق بك، لا أن تأخذ الخبر عن أخيك الفاضل وأختك المؤمنة وتنشره في الناس وتغمز وتطعن. لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم، هذا افتراء عظيم. قال تعالى محذرا: يعظكم الله، يذكركم ويحذركم أن تعودوا يا أهل الإسلام لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ثم يقول تعالى محذرا من أحب من قلبه فضيحة أهل الإيمان، من أحب من قلبه، مجرد حب من القلب، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، أن تنتشر الفاحشة في الذين آمنوا، لهم عذاب أليم مؤلم موجع في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فمجرد حبك لشيوع الفاحشة، حبك أن يفتضح فلان المسلم، حبك أن تفتضح فلان المسلمة، إذا جاءك خبر سيء عن مسلم أو مسلمة وسعدت به وفرحت من قلبك به، فعليك أن تستغفر الله قبل أن يأتيك العذاب العظيم. فمجرد الحب فضلا عن التلفظ باللسان سبب في العذاب العظيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم مؤلم موجع في الدنيا والآخرة، أي في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هناك ذنوب قد يؤجل عقابها للآخرة كله، ولكن هناك ذنوب أيضا، عفوا، هناك ذنوب قد يؤخر عذابها كله للآخرة، لكن هناك ذنوب يعجل عقابها في الدنيا مع الآخرة أيضا، منه حب شيوع الفاحشة في الذين آمنوا، ومنه قطع الرحم والبغي. قال عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر أن تعجل العقوبة لفاعله في الدنيا مع ما يدخر له من العذاب يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم، سندوه حسن ولتراجع العلل أيضا. قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. هذه الآيات العشر نزلت في تبرئة أمنا الكريمة الفاضلة الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله تعالى عنها، وأسكنها الله فسيح الجنان، ورغمت أنوف الشيعة البعداء البغضاء الظلمة الأثمة الذين كانوا ولا يزالون يطعنون في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ويتهمونها بالفاحشة، وقد برأها الله سبحانه من فوق سبع سماوات، أنزل براءتها في آيات تتلى في المحاريب، في تحفظ في الكتاتيب وتحفظ في الصدور، كذلك إلى يوم القيامة. ومع ذلك كله فإنهم لا يتورعون أن يطعنوا فيها، بل وعليهم من الله لعائن متتابعة إلى يوم الدين، يجعلون من صلواتهم وتسليماتهم وتبريكاتهم، يجعلون من مراسم دينهم لعن عائشة صباحا ومساء، فيقولون قطع الله دابرهم، يقولون اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما، ويقصدون بذلك أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة رضي الله عنهم أجمعين. فكذا وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فأولئك البعداء البغضاء الذين قد تميل قلوب قوم إليهم صباحا ومساء، يجعلون من تعبداتهم لعن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأسكنها فسيح الجنان. هي الصديقة قد برأها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، فيا هنيئا لها، يا هنيئا لها بهذه البراءة العظيمة من رب العالمين تبارك وتعالى. والحذر الحذر من التخوض في أعراض المسلمين، الحذر ثم الحذر من طعن المسلم أو المسلمة أو رمي المسلم والمسلمة بفاحشة الزنا أو ما شابهها من الفواحش. فعرض المسلم مصان، عرض المسلم مصان، عرض المسلم مصان، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وكما سلف: إذا رأيت امرأة تمشي عارية ليس لك أن تقول إنها زنت، قل أنا رأيتها عارية، إن كان في قولك نفع، إن كان في قولك نفع. أما القذف بفرية الزنا فلا بد فيه من الشهود أو الإقرار، من الشهود أو الإقرار أو الحبل كما قال فريق من أهل العلم. فهكذا بارك الله فيكم تصان الأعراض، وهكذا وكما قال أئمتنا وعلماؤنا: كل محنة تتبعها بإذن الله تعالى منحة من الله سبحانه. فإذا نظرت إلى كل نبي من الأنبياء والله ما تكاد تجد محنة مرت بهم إلا ومن ورائها حكم وغايات. فالخليل إبراهيم: تجمع الجموع من كل فج عميق، تعالوا واشهدوا حرق الخليل، تعالوا واشهدوا حرق إبراهيم، يقولون سنحرق إبراهيم اليوم، كل الناس يأتون، تجتمع الجموع كلها لتنظر كيف سيلقى إبراهيم عليه السلام في النار. تعالوا واشهدوا الانتصار لآلهتكم، حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فتجتمع الجموع، والأمر ظاهره ابتلاء للخليل، فيخرج من بين النار وقد جعلت عليه بردا وسلاما. وكذلك تجتمع الجموع ويتبع السحرة، يتبع السحرة لعلهم يغلبون، وتجمع الجموع من أنحاء مصر للنظر في أمر موسى وهارون وبني إسرائيل المستضعفين. وبعد ذلك تأتي المنحة من الله سبحانه. فاحرص أخي الكريم على أن تكون صالحا حتى يتولاك الله، حتى يصلح الله أمرك، إذ الله قال: وهو يتولى الصالحين، يصلح لك شؤونك كلها ويطيب خاطرك ويطيب نفسك. ولا تحزن من قضاء يقضيه عليك ربك وأنت مستقيم، إنما الذي يحزننا أن نعصي ربنا فنبتلى لمعصيتنا. فعياذا بالله من العصيان، ونسأله الاستقامة وأن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فالأخ السائل يقول: إذا لم أتمكن من سجود التلاوة لعذر وسمعت سجدة آية فيها سجدة تلاوة، هل لي أن أقول الباقيات الصالحات التي هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بدلا من السجود، لم يصح في هذا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أقول قولا ذكره بعض أهل العلم، إن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعاجز عن الصلاة قائما أن يصلي قاعدا، ورخص لمن لم يستطع الصلاة قاعدا أن يصلي على جنب. والسجود بعض أجزاء الصلاة، فمن باب أولى إن عجزت عن سجود التلاوة وأنت في سيارة مثلا، فلا مانع أن تسجدها وأنت جالس، لا مانع أن تومئ وتقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى إلى غير ذلك من أذكار السجود الواردة عموما. فلم يخص سجود التلاوة بشيء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم. وإذا عجزت عن الاتجاه إلى القبلة لعجز صليت حيث سهل عليك والله أعلم. هل يجزي؟ نعم. أقول أخوكم يسأل، هل هو يسأل بناء على رأي هو يتقلده، يتقلد رأيا يقول فيه إن سجود التلاوة ليس من الصلاة، أخوك ما ذكر هذا أنت الذي ذكرت، لا ما قال ذلك، فيقول هو في الأصل لا يلزم التوجه إلى القبلة لأن السجود، هو يقول سجود التلاوة ليس كالصلاة من كل الجوانب. قل في كونه يستلزم ما تستلزم الصلاة قولان، الجمهور يقولون يستلزم ما تستلزم الصلاة من التوجه إلى القبلة ومن الوضوء، فريق من أهل الحديث لا يستلزم ذلك، يقول إنه لا يستلزم ذلك لأن النبي لما قرأ سورة العلق سورة النجم إلى قوله فاسجدوا لله واعبدوا سجد كل الحاضرين، ويبعد أن يكونوا كلهم على وضوء. فالخلاف قائم، فعلى أي حال سواء أخذت بهذا أو بذلك وعجزت سجدت حيثما تيسر لك والله أعلم. وليس بواجب، لكن افترض أنه أحب أن يأخذ بالاستحباب، هل يجزي صيام ثلاثة أيام من الأيام من الشهر بدلا من الأيام البيض؟ نعم يجزي ذلك، لأن الرواية المطلقة رواية أبي الدرداء ورواية أبي هريرة ومرسلا من رواية أبي ذر أوصاني خليلي بثلاث، كل يقول منها صيام ثلاثة أيام من كل شهر من غير تقييد. ما المبلغ الذي يبدأ منه إخراج زكاة المال وكم نخرج من الزكاة؟ المبلغ الذي تخرج منه الزكاة ما يعادل 97 جراما من الذهب واثنين من عشرة، إذا كنت ستبني على نصاب الذهب ولك ذلك، أما إذا كنت ستبني على نصاب الفضة وهو أحوط لك وأنفع للفقير فما يعادل 600 جرام من الفضة والله أعلم. هل يثبت أن وتخرج 2.5%، هل ثبت أن أم عمارة كانت تحارب مع المسلمين بالنقاب؟ لم أقف على سند بذلك. هل ينادى الرجل والمرأة باسم أمهما يوم القيامة؟ لا، إنما الوارد أنه نادى باسم أبيه والله أعلم، إنما هي آراء قيلت تفاديا لمن يكون ولد زنا، قالوا حتى لا يفضح ينادى الجميع باسم أمه. أقول إذا رمت هذا فهناك من ادعته امرأة وليس أيضا بولد لها. هل حيوانات لها روح مثل بني آدم؟ الحيوانات لها روح، يقولون نفقت الدابة خرج روحها، لو كلب أمسك ملابسي بفمه هل أغسلها سبعا؟ لا، أغسل مكانها فقط، ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وجد جروا كلبا صغيرا تحت السرير طرده ونضح مكانه بالماء ولم يرد أنه غسل المكان سبعا، والله أعلم. هل لي أن أعتمر أنا ووالدي على نفقتي الخاصة في رمضان أم أتزوج أفضل لي؟ كل إنسان ينظر إلى حاله، إلى حاله، فإن كنت موسرا تستطيع فعل الاثنين فافعل الاثنين، إن كنت لا تستطيع إلا واحدة وأنت تواق للزواج فالزواج أفضل، لحديث من استطاع منكم الباءة فليتزوج، إن كانت هناك ظروف أخرى فأنت أدرى. طيب، شخص اسمه عبد العزيز، هل أتجوز وأقول له يا زيزو؟ وعبد الرحمن، هل أتجوز أقول له يا بودي؟ لا، هو ما أول اسم الرحمن، هو أول يعني ينقل الولد من اسم إلى اسم آخر، فلا نستطيع أن نقول إنه ألحد في أسماء الله، لأنه ما قصد الإلحاد ولا سعى إليه ولا قاله في حق رب العالمين، إنما هو اسم أطلقه على بشر، اسم أطلقه على بشر، كما محمد يقولون يا حمادة ونحو ذلك. يقول أبي يضع نقوده في بنك ربوي ويأخذ منه الفوائد ويقوم بصرفها علي وعلى أولادي على سبيل الهدايا، وأنا أعلم مصدر هذه النقود، ماذا أفعل؟ السؤال باختصار: رجل أهديت إليه هدية، المهدي قد يكون أتى بالهدية من مال لم يدخل عليه بطريقة مشروعة، لكنه ليس بمال مسروق معروف صاحبه، إنما هو نفسه يتعامل بطريقة غير شرعية، مثلا يعمل أعمالا، إذا أهدى لي هدية هل أقبلها أو لا أقبلها؟ هنا قولان لأهل العلم: القول الأول أننا نقبلها وإثمه على نفسه، وإثمه على نفسه، وقد ورد من طريق إبراهيم النخعي يعني ابن مسعود، وإبراهيم في سماعه من ابن مسعود كلام بعض العلماء ينفي سماعه من ابن مسعود، والبعض يحسن، وإن كان الأقرب عدم سماعه من ابن مسعود، لكن أيضا الأثر موقوف على إبراهيم بسند صحيح عن إبراهيم النخعي، يقول: لنا حلاوته وعليه إثمه ما لم نقره، لنا حلاوته وعليه إثمه ما لم نقره. وقوى بعض أهل العلم هذا، أو أرى والله أعلم أنه مثل هذا يتقوى، بأن سارة عليها السلام قبلت الهدية هاجر من الجبار، والجبار في الغالب أمواله أموال فيها ريب، فيها شكوك، جبار كافر ظالم، فأمواله لا تكاد تخلو من أنها أتت من ظلم أو أنها أتت من اغتصاب، كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، فلم تسأل هاجر من أين أتيت بهذه الهدية، بل قبلتها وبعد أهدتها للخليل إبراهيم، وكانت مباركة على إبراهيم عليه السلام، أنجبت إسماعيل الذي من نسله رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام دعته امرأة يهودية إلى شاة فأكل منها، واليهود لا يبعد أن يكونوا أكل للربا وأكل للمال المحرم. وأيضا المقوقس ملك مصر أهدى نسرين أختها ماريا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبلها النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا فإن ملك أيلة أهدى بغلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من حجج المجوزين. من حجج المانعين أن هذا نوع من التعاون على الإثم والعدوان، وقد ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه منع من ذلك، وإليه يجنح الإمام أحمد في كتاب الورع. فالمسألة فيها الوجهان لأهل العلم، والله أعلم. يقول: رجل معه ثلاثة شهود رأى رجلا يقبل امرأة فقط، وشهد الأربعة بهذا، هل يجلد هذا الذي رؤية يفعل هذا؟ وإن جلد لكن لا يجلد كحد، لأنه لم يرتكب شيئا يوجب الحد الذي وما جلده، إنما يجلد تعزيرا أو يسجن تعزيرا، يفعل به شيء على سبيل التعزير، على سبيل التعزير. إذا كان هناك حاكم يقود الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث: اللهم بارك لأمتي في بكورها، هل هذا ثابت؟ كل طرق هذا الحديث ضعيفة، ولكن هل يحسن بالمجموع أم لا؟ وجهان لأهل العلم، والله أعلم. حديث: لا سمر بعد العشاء، الحديث لفظه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، لكن إذا دعت حاجة سهر بعد العشاء، وقد وعظ النبي الصحابة عدة مواعظ بعد العشاء، وكان أيضا يجلس مع أبي بكر وعمر يتباحثان في أمور المسلمين. يقول: رجل رأى زوجته تقبل مع رجل آخر، جاي مع رجل آخر وأراد تطليقها، هل تأخذ جميع حقوقها؟ هذه قضية تنظر، لماذا أقبلت مع الرجل الآخر؟ تنظر القضية، لكن مجرد إقبالها مع رجل آخر لا يضيع حقوقها، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.